والمعارف السيدة نفيسة رضي الله عنها التي كانت مثالا يكتبى في عبادتها لربها. تحكي عنها بنت أخيها فتقول: خدمت عمتي نفيسة 30 سنة فما وجدتها نامت بليل ولا بنهار وما أفطرت إلا أيام العيدين وأيام التشريق. فقلت لها: أما ترفقين بنفسك يا عمتا؟ فقالت: وكيف أرفق بنفسي وأمامي عقبات لا يقطعها إلا الفائزون. وقالت: كنت أجد عندها ما لا آتيها به وهو من عند الله عز وجل. فقلت لها في ذلك: فقالت: يا بنيتي، من استقام مع الله كان الكون بيده وفي استطاعته. رضي الله عنها وعن سائر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم جميعا النجوم الزاهرة والورود العاصرة والأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. أحبتنا الكرام، ونبدأ اللقاء بآيات كريمات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ الله العظيم الفاتح.